Book 2 39 39 تعطل السيارة Problemer med bilen أين توجد أقرب محطة وقود؟ Hvor den nærmeste tankstation? معي عجل مبنشر. Jeg har et punkteret dæk. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Kan du skifte hjulet? أحتاج عدة لترات ديزل. Jeg har brug for nogle liter diesel. ليس معي بنزين بالمرة. Jeg har ikke mere benzin. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Har du en reservedunk? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Hvor der en telefon? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Jeg har brug for en bukseringsservice. أبحث عن كراج تصليح. Jeg leder efter et værksted. لقد وقع حادث سيارة. Der sket et uheld. أين يوجد أقرب تليفون؟ Hvor den nærmeste telefon? هل معك جوال؟ Har du en mobiltelefon på dig? نحتاج إلى مساعدة. Vi har brug for hjælp. أتصل بطبيب. Ring efter en læge. أتصل بالشرطة. Ring efter politiet. رخصك من فضلك. Dine papirer, tak. رخصك القيادة من فضلك. Dit kørekort, tak. رخصة السيارة من فضلك. Bilens registreringsattest, tak.